ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كنا مع التلاوة المباركة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.